سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هنا يا إخوان يتعين فرض عين على طالب العلم المتوجه للطلب ألا يتكلم في آية من كتاب الله ولا في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم ناسخه من منسوخه، مخافة أن يقضي بمنسوخ وهو لا يعلم ناسخه. ويكفيه في ذلك نص العلماء، وليس بلازم عليه أن يعرف نص الناسخ، قد يقصر دون ذلك، إذا عرفه فالحمد لله، وإذا لم يعرفه ووقف على كلام سلف الأمة وعلمائها بأن هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة يكفيه. الشيء الثاني العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه ألزم ما تكون على طالب العلم. بقي عندنا نقطة أشرنا إليها ولم نكملها، وهي إذا كان الجمهور اتفق على أن ناسخ آية الوصية آية المواريث، هناك من يقول نسختها السنة بحديث لا وصية لوارث، وقد أشرنا كلام والدنا الشيخ الأمين في التحقيق في المسألة أن الآية منسوخة بآية والسنة دلت على محل الناسخ. بقي السؤال الآخر، وهو هل يمكن للسنة أن تنسخ القرآن أم لا؟ الشافعي رحمه الله عارض في ذلك خطا واحدا، لا يمكن، لأن القرآن أقوى إثبات قطعية الثبوت والسنة ظنية الثبوت إلا المتواتر، فقال لا ينسخ القرآن إلا بقرآن. ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مبحث الأصول يقول نسخ القرآن بالسنة الآحاد محل النزاع جائز عقلا وشرعا وغير واقع فعلا. ما وقع، ما وجدت آية نسخت بحديث أحد أبدا، ولكن من حيث البحث الشرعي ومن حيث القواعد العقلية لا مانع، لأن الكل من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه نظرية، قضية نظرية وليست عملية، جائز عقلا جائز شرعا ولم تقع فعلا. ولكن مرة أخرى السنة الآحاد تخصص عموم القرآن، وهذا باتفاق المسلمين جميعا، حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان من عموم الميتة والدمان من عموم الدم، محرمان في الكتاب، وخصصت السنة منهما دمين وميتتين، الكبد والطحال والجراد والإش والحوت. إذن السنة يمكن أن تخصص، وكذلك في المحرمات، وأحل لكم ما وراء ذلك، وجاءت السنة لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها، مع أن المرأة وخالتها والمرأة وعمتها داخلة في ما وراء ذلك، الأم والبنت والأخت والخالة والعمة وكل هذا، وأحل لكم ما وراء ذلك، فجاءت السنة وأضافت، فهذا ما وراء ذلك عام وخصصت منه العمة البنت مع إيش؟ مع خالتها ومع عمت. إذن بإجماع المسلمين السنة تخصص الكتاب، وهل تنسخ؟ وهذا الخلاف الذي تقدم، والله تعالى أعلم. إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، أنسخها ما نزل أشار مالك إلى الناس نسخها إيش؟ ما نزل من الفرائض في كتاب الله. الفرائض جمع فريضة، والفريضة القطعة المفروضة، أي أسهم الإيش الورثة، أنصباء الورثة المفروضة في كتاب الله، من تلك الإيش الأجزاء كما أشرنا، ثلثين ثلث ونصف وربع وثمن وسدس إلى آخره.